نعم سلام دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في الحمرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد من ثقات الأزبات رواه جماعة. قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس من الأساطين من ثقات الأزبات رواه جماعة. قال حدثنا هشام بن الغاز. ابن ربيعة أبو العباس الشامي الدمشقي البغدادي، نعم، قال ابن معين: ليس به بأس. قال إسحاق بن منصور: ثقة. قال أحمد بن حنبل: صار الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده رضي الله عنه. نعم، السلسلة كما قلنا سلسلة، وأن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيها أقوال كثيرة، أقوال أحد القول، وبينا بأنها في النهاية كما قال الذهبي: إن روى عنه ثقة فالسلسلة صحيحة. قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة؟ فيها خطوط أو ضلوع أو أضلاع حمراء. فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. نعم، عمرو بن عثمان أبو حفص، قال أنا سعيد ثقة، وقال أبو حاتم أو الرازي ثقة. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. قلنا ثقة. قال حدثنا الوليد. الوليد بن مسلم هو من الثقات، لكنه ده ليس تسوية. قال هشام، يعني ابن الغاز، المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. يعني ليست خام كاملة في اللون، وأيضا هي أيضا ليست أضلاعا فقط أو أنها خيوط فقط، فهي نعم لها حضور، لكنها ليست تامة مطبقة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي. محمد بن عثمان الدمشقي أبو عبد الرحمن هو ثقة من الثقات، قال ابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أفصح منه، ووثقه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش. ثقة في الشاميين وضعيف يضعف في غيره. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، كما قلنا ثقة في الشاميين ضعيف في غيره. قال عن شرحبيل بن مسلم. أما شرحبيل بن مسلم فاختلف فيه، والراجح أنه ثقة. قال عن شفعة. شفع فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء يقول أنه وثق. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال رأيني الله بن عمرو بن العاص من العبادلة الأربعة. قال رأيني رسول الله، آسف، من العبادلة الأربعة، وصحابي ابن صحابي، وقيل من المكثرين وليس من المكثرين. قال رأيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد. فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال: مورد، وطاووس قال: معصفر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن حزابة أبو عبد الله، نعم، الثقة والخطيب وغيره. قال حدثنا إسحاق، يعني ابن منصور. إسحاق ابن منصور أبو عبد الرحمن، نعم، قال ابن معين: ليس به بأس. قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل هنا وإسرائيل ابن يونس، نعم، إسحاق من أثبت الناس في جده، نعم. قال عن أبي يحيى. أبو يحيى القتات الكوفي، قيل اسمه دينار، وقيل اسمه زازان، وقيل اسمه عبد الرحمن بن دينار، من الثقات، وثقه ابن معين ووثقه غيره وضعفه بعضهم، والصحيح انه ثقه. وان كان النسائي قال: ليس بالقوي. قال عن مجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس، وهو من خيار التابعين، رواه له الجماعه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن رافع بن خديج. إذن عندنا الأحاديث الثلاثة هذا هنا في المسألة الكلام على الحمرة. تكلمنا على الثوب الأخضر وقلنا بأن الأصل الجواز في كل الثياب لعموم قول الله للفعلاء خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا دلالة على جواز كل ملبوس إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا الباب. فقول الله جل في علاه خلق لكم ما في الأرض جميعا تمسك بها من قال بأصلية الجواز وأصلية البراءة الأصلية. بالنسبة للثوب الأحمر جاءت الأدلة على حرمته، كل هذه الأدلة الثلاثة المتتالية المتتابعة كلها على الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه رايطة مدرجة بالعصفر، يعني فيها إما أن نقول مضلعة بالعصفر يعني بالحمرة أو مسبوق بالعصفر، النسيج نفسه يعني فيه الحمرة غالبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا ما هذه الرايطة، فهو قد أنكر عليه تصريحا دلال على الحرمة. في صحيح مسلم فيه إنكار أشد من ذلك، كان إنكارا لاذعا. قال له يا عبد الله من أمرك بلبس هذه؟ أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ فكان شديد اللهجة في الإنكار. قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا فقذفتها فيها. لأنه بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم قال له يا رسول الله أغسله، قال أحرقه، فذهب فوضعه في التنور فأحرق الثوب، فأحرق الثوب لما فيه من اللون. فهذا الحديث يدل على الحرمة. والحديث الثاني أيضا بأنه كانت مدرجة ليست مشبعة ولا ممرضة. الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه الثوبين المصبوغ بعصفر مورد أخذه فأحرقه، فقال له ما صنعت بثوبك؟ قلت أحرقته. قال أفلا كسوته بعض أهلك؟ وهذا فيه دلالة واضحة جدا على تجويزه للنساء دون الرجال، لأنه قال اكسه أهلك فأهلك، ففيها دلالة واضحة جدا أنه حرمه على الرجال وأجازه للنساء. وفي الثالث أيضا قال بالتصريح مر علي رسول الله، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يتمسك به لأن الحديث السابقة تعضده. قال علي قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي زجرا له. وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة سنتكلم عنها، على مسألة زج أهل المعاصي. الغرض المقصود هذه الأحاديث متوافقة متضافرة على حرمة اللبس الأحمر. العلماء اختلفوا على اللبس الأحمر على أقوال ثلاثة، القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني الحرمة مطلقا، القول الثالث التفصيل، والتفصيل فيه بالتفريق. أما القول الأول فقالوا بالجواز مطلقا لعموم قول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وعضدوا ذلك بأن النبي قد لبس الأحمر كما في الصحيحين عن براء أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه حلة حمراء، قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الحلة الحمراء. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لبس أو كان يخطب الناس قال فنظرت إليه وعليه بردة حمراء. فإذا هنا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فقالوا هذه دلالة على الجواز. ومن قالوا بالمنع قالوا هذه الأحاديث ظاهرة في المنع، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بذلك ثم قال أفأغسله قال أحرقه، وأيضا لما سلم عليه فلم يرد عليه أنه قد أتى بمنكر وهو لبس الثوب الأحمر، فهذه دلالة على التحريم. فقالوا فالتحريم مطلق، يحرم الأحمر مطلق، لا سيما وأن إنكار النبي وتمعر وجه النبي على عبد الله بن عمرو بن العاص كان ظاهرا جدا من أجل أنه لبس الأحمر من الثياب. أما الذين قالوا بالتفريق أو الوسطية والوسطية عدول والأصح والأسد، منهم من فرق بين أن يكون متشبعا وفرق بين أن يكون مدرجا، والمعنى إن كان متشبعا يعني أحمر خالص هذا المحرم، أما إن كان في ضلوع أو أعلام حمراء فليس فيها شيء. ولعل هذا هو الأسد هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأحاديث حديث براء أنه كان يلبس حلة حمراء، الحلة الحمراء هي المضلعة التي لها خطوط حمراء، الحلة الحمراء هي المضلعة التي لها خطوط حمراء، هذا الأصل في هذا الباب، هي الحلة الحمراء التي لها خطوط حمراء، يعني ما كان أحمر ما كان أحرم أحمر خالصا. فالتفريق هنا في المدرجة أو التفريق بين أن يكون فيه خطوط حمراء أو مدرجة أو مشبعة هو التفريق الصحيح. فإن كانت مشبعة فالحمرة حرام، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن العلل في التحريم، وهذا سيأتي، لأن بعض العلماء أيضا فرق تفريقا آخر، قال إن كان العرف لا ينكر هذا الزي يلبس، إن كان العرف لا ينكره لا يلبس، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من زي الكفار. والأمر الثاني إن كان من زي النساء فالحرمة ليس لغيري، الحرمة ليست لذاتي لكن الحرمة لغيري، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الباقية في الباب. لكنني أقول بأن الراجح الصحيح في هذا الباب الأحمر الخالص حرام، الأحمر الخالص حرام، وله علل ثلاثة. العلة الأولى بأنه تشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه زينة الكفار، أو قال هذا ثوب يلبسه إلى الكفار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كسوته نساءك، ولما أعطى الحلة السيراء لعمر علي بن أبي طالب قال أعطيتني لألبسها، فطمع الرجل أنه لبسها، ثم قال كسوتك من أجل أن تفرقها بين الفواطم، فأخذها فشقتها خمارات للنساء. وأيضا ورد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت دخلت على النبي أو دخل علي الخيمة فكنت ألبس له خمارا أحمر، فهذه دلالة واضحة جدا على جواز لبس الأحمر إن كان للنساء. وأما للرجال فهو قد يجوز وقد لا يجوز، لا يجوز إن كان أحمر خالصا، في تشبه بالنساء في تشبه بالكفار. العلة الثالثة جاءت في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة، قال زينة عن الحسن أو عن غيره زينة الشيطان الأحمر، زينة الشيطان الثوب الأحمر، زينة الشيطان الثوب الأحمر. إذن علة ثلاثة يحرم من أجلها الأحمر، لكن هو الأحمر الخالص القاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المدرج أو المضلع أو المخطط بالأحمر. هذا يعني أصل المسألة، تبقى أحاديث أخرى فيها مسائل كثيرة. المسألة في الحديث الأول هو بأن فساد المال لا يجوز. أولا المسألة التعلق بالحديث الأول التفريق بين ما كان محرما لذاته أو محرما لغيره، فالمحرم لغيره لا يجوز بحال من أحوال إفساده، ولأن الحاجة تبيحه جزيتم الجنة. إذن نقول هنا المسألة الثانية هو أن إفساد المال إن كان محرما لغيره فلا يجوز، إفساد المال إن كان التحريم على للغير فلا يجوز. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت بثوبك، قال أحرقته، قال لما، أو قال له ألا كسوتها بعض أهلك، ففيها دلالة واضحة جدا على أن إفساد المال لا يجوز، وأن إفساد ما كان محرما لغيره لا يجوز، لأن له وجه انتفاع، له وجه انتفاع. ولذلك لما أعطاه الحلة السيراء لعمر بن الخطاب أهداها لأخ له مشرك في مكة، فلها وجه انتفاع. ولذا الشرع الكريم جاء جاء جاء جاء محرما إفساد المال، لأنه نعمة من نعائم الله جل في علاه، ولا بد من الحفاظ على نعائم الله. المسألة الثانية تتعلق بالحديث، الرواية الثانية هي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه زجره بطريق الإشارة في مسألة إفساد المال. المسألة الأخيرة في الباب في الحديث الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل الذي لبس ثوبين أحمرين، لما سلم على النبي لم يرد عليه السلام، لم يرد عليه السلام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يعني إذا جاهر بالمعصية مجاهرة دون استحياء وجب زجره وعدم الرد عليه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت الرجل الذي مر على النبي ويقضي حاجته قال إن وجدتني على هذه الحال فلا ترد علي، فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. وهنا لما سلم عليه لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من العلماء زجر أهل المعاصي أو المجاهرين بالمعاصي الذين يجاهرون بالفسق أو جهر أو زجر أهل البدع، وهذا أولى وأقوى، فزجر أهل البدع من الواجبات، وهذا أمر فيه يعني أدلة كثيرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب على معصية وكانت كبيرة في التخلف، وأيضا أهل البدع من باب أولى الهجران. لكن علماءنا يقولون بأن الهجران هذا له سبيل، إن وجدنا أنه يصل إلى ما يصبو إليه المرء من الإصلاح والصلاح في خير، وإلا فلا، وإلا فلا. لما؟ لأنه سيزداد طغيانا وعتوا، فلا يزجر بذلك، بل يؤلف إن كان في التأليف إصلاح، إن كان في التأليف إصلاح وصلاح. نعم. الفوائد المستنبطة من الأحاديث الثلاثة: البيان أو التبين قبل الإنكار، التبين قبل الإنكار. نعم. البيان قبل الإنكار. قال: ما هذه التي عليك؟ جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود، لأنه ألقاها في التنور. قد يقال بأن الله بأن النبي أمر لرواية مسلم قال احرقها، وقد يقال أنه اجتهد في ذلك، ولكن هناك أدلة كثيرة تثبت جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أغرق الشرع بابا فتح له أبوابا. لما قال له لا تلبسها قال اكسوها بعض نسائك. الفائدة التي تليها: الشرع لا يفرق بين المتماثلين. من وين؟ لكن يفرق بين المفترقين. من وين هذه الفائدة؟ ممتازة، الحمد لله، والله أكبر. لكن طبعا في أمر آخر أهم من في هذا، يعني أو أظهر، استغفر الله، أظهر في الاستدلال، هو الكلام على المدرج والمشبع، تفريق بين المدرج والمشبع، هذا هو. نعم. الأخذ على هذه المفرد، الأخذ على هذه المفرد. نعم. وهذا طبعا له ضوابط أخرى ليس الآن من يعني تفصيلها الآن. لو في أسئلة تفضلوا. يقول: ما معنى الرايطة؟ ثوب كبردة. يقول: قراءة سورة ياسين على القبر عند الدفن هل هي مسألة خلافية لا إنكار فيها؟ بارك الله فيكم. هو المسألة متوقفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراء ياسين على موتاكم، ومتوقفة بعد إثبات الحديث، يعني على إثبات هذا الحديث، ومتوقفة بعد إثبات الحديث على فهم الحديث. أولا الحديث ضعيف، ثانيا إذا قلنا بأن المسألة اجتهادية وقد حسنه بعض العلماء منهم الشافعي، ففهم الحديث في قول اقرأوا ياسين على موتاكم الموتى لا ينتفعون بالقرآن، القرآن نزل لينذر من كان حيا، فيكون المعنى هنا اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عندما يحتضر، عندما يحتضر عند الاحتضار فإنه يسهل بالقراءة خروج الروح، إن استعصت فيخرج خروج، يسهل خروج الروح. وهذا مجرب صراحة، هذا مجرب، يعني اتصل بي أحدهم وقال أنه يبكي بكاء شديدا مما يرى من شدة ما يجد الرجل في خروج روح، فقلت اقرأ ياسين وكررها، قرأ مرة واحدة ياسين خرجت الروح بفضل الله جل في علاه. فكون هذا إن قلنا بتصحيح الحديث يبقى فهم الحديث أنه يقرأ على، لا يقرأ على الموت ولكن على الذي يحتضر. نعم. هل يجوز الصوم لمن يسافر مسافة طويلة تقارب 8000 كيلو وهو يستطيع؟ هل يجوز إيش؟ الصوم لمن يسافر مسافة طويلة تقارب 8000 كيلو وهو يستطيع ذلك؟ نعم له ذلك، فإن السلام قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لكن القاعدة أيسر وأفضل، أيسر وأفضل. نسأل الله أن يكتب ذلك، يكتب لكم الأجر كاملا غير منقوص، وأن يلهمنا لكم الإخلاص في القول والعمل. هل يجوز أن يكون جزء من الملابس لونه أحمر كالكاب أو التيشيرت مثلا؟ لا يكون خالص، يعني الثوب نفسه لا يكون خالصا في الأحمر، لو كان مخلطا صح لبسه وإلا فلا. يقول: هل ينكر على من يقرأ سورة ياسين عند الدفن؟ نعم ينكر عليه، لأن القرآن ما نزل إلا لينذر الأحياء وليس الأموات.